بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل في كتاب الحج، وأريد أن أوضح للأخوة أننا إن شاء الله باعتبار من السبت 23 وليس السبت القادم الذي بعده سنكمل بقية كتاب الحج، وهذا يقتضي منا أن نستمر طوال الأسبوع من بعد المغرب حتى صلاة العشاء، لأن هنا وقت طارئ ولن يكون فيه التفسير. أما بعد العشاء يكون للأسئلة. لماذا؟ لأن بعض الأخوة قد يكون لديهم ارتباطات أو التزامات فيتاح لهم أن يخرجوا، وتكون إجابة الأسئلة بعد العشاء. والأسبوع القادم نبقى على ما نحن عليه في يوم الأحد، وكذلك يبقى درس التفسير، لأن درس التفسير أصل ولا نريد أن نؤخره إلا لضرورة. بقيت إشارة، أحد الأخوة أرسل لي يقول عندما تضع الدرس اعتبارا من يوم السبت إلى الأربعاء نحن لدينا بعض الدروس، فأقول لا خيار لنا. الأخ يقترح لماذا لا يكون يستمر الدرس بعد العشاء؟ أقول هذا هناك ملحظان. الملحظ الأول أن طول الدرس لمدة 3 ساعات صعب جدا. المسألة الثانية أيضا أن بعض الأخوة لديهم دروس حتى بعد العشاء، يعني مرتبطون يخرجون من هذا الدرس ويذهبون إلى دروس بعد العشاء، فالإشكال قائم. في حل المشكلة أنا أقول للإخوان من يستطيع ويعدل في جدوله حتى نكمل هذا الكتاب، لأنه من غير المناسب أيها الأخوة أن نسرده سردا، مع أنني تلاحظون مني الاختصار قدر الإمكان بما لا يخل بالمعنى، وليس من المناسب أن نأتي بعد الحج ونتكلم عن الحج وعن العمرة وعن الأضحية وعن غير مناسب. فلا بد أن نقدر الأخوة بعض ما راعي، وليعلموا أنني لا أتخذ قرارا إلا بعد استشارة، سواء من رسائلكم التي تأتي سأضعها في الاعتبار، أو الأخوة المشرفين على هذا الدرس، هناك مجموعة من الأخوة يشرفون على ما يتعلق بالدرس. وهذا منهج أنصح الأخوة فيه، أنصح الأخوة ألا يتخذوا أي قرار في حياتهم الخاصة والعامة إلا بعد استشارة، حتى أمورك الخاصة ما تندم بعد ذلك، بينما القرارات الفردية كم تردي الفرد وتؤذي العائلة وتردي بالأمة أيضا. فلهذا من أجل هذا عنيت بما يتعلق بالاستشارة كتابة منذ سنوات 1412، وألقيت محاضرة في هذا الموضوع وطبع الكتاب، والحمد لله بعد حجب دام قرابة 13 عاما أو 14 عاما سمح بالكتاب الحمد لله، و أحاول أن أفعل ذلك أيضا تطبيقا حتى في الأمور اليسيرة جدا، يعني لأنك تشارك الناس في عقولهم، بينما لو استعجل الإنسان واتخذ قرار ويتصور أن الأمر عادي يفاجأ أحيانا غير عادي. فأردت فقط باختصار، وإلا هذا ليس هذا موضوع الحديث عن الاستشارة، حتى لا يبقى في نفس أي واحد من الأخوة شيء، أو أنني والله أهملت رسالته أو لم آخذ برأيه، لكن ظروف الأخوة تختلف، فأحاول أن أسدد وأقارب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سددوا وقاربوا واعلموا أنكم لم تحصوا، لن تبلغوا الكمال. مستحيل أن نرضي الجميع، لأن هذا له ظرف وهذا له وضع وهذا له اقتراح وهذا له، فكيف بهذا العدد الكبير من الأخوة؟ بارك الله فيكم وفيه. هذا الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، وهي 7 أشياء: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، متفق عليه. ونص على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والتبان وأشباه ذلك، قاله في الشرح. وعنه لا يقطع الخفين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، متفق عليه. قيل هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق لأن هذا بعرفات، قاله الدارقطني. وحديث ابن عمر بالمدينة لرواية أحمد عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكره. وأجيب عن قولهم: حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ، بأن حديث ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم، وهو جواز اللبس بلا قطع. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نقف حول العنوان، باب، يقول باب محظورات الإحرام. تجدون العلماء سبق أن نبهت إلى ذلك في باب الصلاة، يقول لك ما يبطل الصلاة. في الوضوء يقولون نواقض الوضوء، في الصيام يقولون مفطرات الصيام، في الحج محظورات الإحرام. فكل باب يحاولون أن يضعون له عنوان حتى ما تختلط أبواب الفقه، وهي اصطلاحات متقاربة. وصحيح أن محظورات الإحرام لا تعني الإبطال، ليست كنواقض الوضوء أو ما يبطل الصلاة أو المفطرات، لا، هي محظورات، منها ما يصل إلى الإبطال ومنها ما لا يصل إلى الإبطال، وهو الأغلب. قول محظورات الإحرام هو من إضافة إلى السبب، مثل باب سجود السهو. سجود السهو كذا مضاف ومضاف إليه، أي السجود بسبب السهو، فهي سببية. فكذلك محظورات الإحرام هي محظورات ليست لذاتها محظورات، لكنها محظورات فقط في الإحرام، محظورات في الإحرام. الطيب مثلا استحب لكنه في الإحرام لا، لبس الثياب تجمل لكنه في المحظورات في الإحرام لا، فهي محظورات بسبب الإحرام. قال من إضافة السبب إلى سببه، يعني إضافة سببية. المسألة الثالثة، الآن بدأ المؤلف يعد محظورات الإحرام، وسيبين في فصل آخر بعنوان الفدية ماذا يجب على من ارتكب هذه المحظورات، ولذلك سأفصل بين هذه وتلك. سنأخذ فقط هنا المحظورات، وإذا انتهت بإذن الله ندخل فيما يتعلق بالفدية، ماذا على من لبس مخيط، ماذا من تطيب، على هذه باب آخر، وهو أولى تقسيم جيد من المؤلف رحمه الله، بينما بعض المؤلفين قد يخلط بينهما. المؤلف هنا قال وهي سبعة أشياء. نجد أنه في الزاد، يعني وكذلك في شرح الروض قال تسعة. لماذا هنا سبعة وهناك قال تسعة، مع أن كلها على المذهب الحنبلي؟ أبدا، كل ما في الأمر أن هنا المؤلف أدخل بعضها ببعض فاختصرها أصبحت سبعة، بينما هنا في الروض والزاد قبل ذلك فصلها فأصبحت تسعة. وإلا كلاهما الحقيقة في كليهما في الكتابين أو في هذه الكتب سواء، وما اختلفوا من ناحية الحكم، لأن كل منهما مشى على المذهب رحمه الله جميعا. نقطة أخرى قبل أن نبدأ في موضوع المحظورات، وأوجهها لكم وأنتم طلاب علم وأخص المفتين منكم، أن المحظورات مبنية على التوقيف أو ما كان فيه إجماع أو ألحق بأصل وهو القياس. هذه الأصول الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أقول هذا لماذا؟ لأننا نجد بعض المؤلفين، بعض الفقهاء توسعوا كثيرا فيما يتعلق بمحظورات الإحرام، بينما تلاحظون في الكلام الذي قرأه الشيخ قبل قليل لفتة ما ينتبه لها البعض. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم ماذا قال؟ أجاب عجيب يا أخي، قال لا يلبس، ما قال يلبس، ما قال يلبس فقط الإحرام إزار فقط، قال لا يلبس، يعني هذا هو الممنوع، وما عداه فهو مسموح فهو حل. وهذا من جوامع الكلم عنده صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن السائل يسأله ما قال ما هو الذي لا يلبس المحرم يا رسول الله، السائل يسأله قل ماذا يلبس المحرم يا رسول الله، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب آخر، وهو جواب الحكيم وهو حكيم صلى الله عليه وسلم، قال لا يلبس المحرم. هذا احفظوا هذا، وما تركته كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو على الحل، إلا ما ألحقه العلماء كما قلت إما بإجماع أو قياس، وهذا له أصل في الشريعة، وقد تستجد أمور ليست موجودة وقت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا قاعدة أخرى. تجدون المؤلف أول لفظة قال هنا قال تعمد، وهي عبارة جميلة جدا، وسيأتي في الطيب عندما يقول قصد. ألا تذكرون عندما قلنا في رمضان وأن هناك أمور إن لم تتوافر فإن الإنسان لا يؤاخذ، على القول الصحيح والقول الراجح، والمسألة عاد فيها تفصيل للعذر بالجهل وغيره، وهي أن يكون عالما ذاكرا مختارا، عالما ذاكرا أي عالما بالحكم، ذاكرا ليس ناسيا، مختار ليس مكره. فهنا لما يقول تعمد بمعنى واحد لبس ثيابه غير متعمد، ناسي أو مكره أو غير ذلك، هنا نقول لا ليس عليه شيء إلا ما يأتي تفصيله. فمرة أخرى تسجلون بأبي الحج أيها الأخوة قاعدة ذكرتها لكم في الأسبوع الماضي، وهي السعة والتوسع على الناس، بل في آخر آية في سورة الحج وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، في آخر آية في الحج. فالحج أيضا بالذات مبني على التوسعة، بينما هناك من بعض طلاب العلم حفظهم الله ووفقهم وهم مجتهدون يتصورون أن الحج هو التضييق على الناس في أحكامهم، بينما الصحيح لا، التوسعة على الناس. وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، ويقول في مواطن افعل ولا حرج، ويقول ما سكت عنه فهو عفو. فيحتاج الفقيه في كل حكم من أحكام الإسلام وبالذات الحج إلى أن يوسع على الناس، لكن لا يوسع على الناس بدون دليل، كما أنه لا يجوز له أن يضيق على الناس بدون دليل، لا يجوز له أيضا يوسع لهم بدون دليل. والرخصة كما قلنا مرارا عن سفيان، أما التشديد فكل أحد يحسنه، أما الفقه كل الفقه هو الرخصة بدليل، الرخصة بدليل. فهذا نحاول نضبط أصول مسائل، وبعد ذلك نحاول أن نلتمس ما استجد من مسائل جديدة، وأسأل الله أن يعين ويطر. هذا ما يتعلق بمداخل في محظورات الإحرام. يقول المؤلف تعمد لبس المخيط. أول من تكلم من الفقهاء بلبس المخيط هو إبراهيم النخعي، وهو فقيه تابعي رحمه الله، فقيه تابعي عظيم ولا شك أنه من أئمة، وإلا ما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا على ألسنة الصحابة المخيط، لكنه هو فقيه وتتبع بالاستقراء، استقراء النصوص وهذه التي وردت في الحديث، فقال لبس المخيط، لأنه لما نظر إلى العمامة والبرانس والسراويل ولا فأخذ منها والقمص أخذ منها أنها مخيط، وتبعه الفقهاء على ذلك دليل على أن استنباطه في موضعه. المسألة الثانية، ما هو المخيط؟ بعض الناس يأتيك بالمحزم الحزام ويقول لك هذا فيه مخيط، لا ليس هذا هو المخيط. بعض الناس يأتي أعزكم الله وكرمك الله بالحذاء يقول فيها مخيط، حذاء المكشوفة، لا أقصد النعلين يعني في أو الكنادر كما نقول بلغتنا، لا ليس المقصود ما فيه مخيط. المخيط قال العلماء هو لابد أن يتوفر فيه صفتان، أن يكون فيه خياطة وأن يكون على قياس البدن أو عضو من الأعضاء. نعم، أن يكون على قياس البدن أو عضو من الأعضاء مثل الثوب، نعم، مثل الفنيلة، ويلحق به كما سيأتي مثل المشلح. قد يسأل سائل يقول هل هما وصفان لا بد أن يتوافر في كل ما يطلق عليه مخيط؟ أقول لا، اليوم المصانع ممكن تفصل ثوب أو فنيلة بدون خياطة، نعم، كاملة. هل معنى يجوز أن يلبس؟ لا، هنا وصف بأغلب ما كان معروف سابقا، أنه ما يمكن يوجد ثوب بدون خياطة، ولا يزال هو الأغلب الآن، لكن ممكن المصانع الآن تأتي بفنيلة ما تجد فيها مخيط، كما أكرمكم الله تجدون الآن بعض الحذاء مصبوبة صب ما فيها مخيط، فيمكن أن يوجد هذا. هل معنى هذا إذا وجدت مثل هذه أن تلبس؟ لا، فهو الحكم للأعم الأغلب. فإذا كانت مخيط وفصلت على العضو فإنها تكون مخيط. نقطة أخرى، هل نقتصر على هذه التي وردت الأربعة والخمسة في الحديث أمامنا هنا الآن، القمص والعمامة والبرنس والسراويل؟ طبعا البرنس المقصود به هي ثياب واسعة لها غطاء يغطى في الرأس، بدأت تدخل السوق عندنا، وهي لباس إخواننا في المغرب، إخواننا أهل المغرب معروف لباسهم، تجد أن خلهم ما كأنه يوضع على الرأس، وتجد فعلا واسع فضفضة. الآن بدأ يباع في السوق عندنا، هذا هو المقصود به البرانس، وصف بالبرنس الذي يوضع على الرأس. فنقول هل يقتصر على هذه الأشياء لأنها هي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، إذا وجدت العلة فالعلماء يلحقون الفرع بالأصل وهو القياس، وهو من الأصول الأربعة التي أجمع عليها العلماء، وإن خالف الظاهرية في موضوع القياس، ولكنه معتبر وله أصول وله أدلة من الكتاب والسنة في موضوع القياس. ولست في حديث تقرير القياس هل هو معتبر أو لا، لأن الأمر واضح وما خالف في ذلك فيما أعلم إلا الظاهرية. فالشاهد إذا وجد مثل هذه الأشياء بالقياس فإنها تمنع ولو لم تنص عليها، مثال كما قلت مثل الكوت أو المشلح أو أي شيء فصل على البدن ولو استجد بعد ذلك، أو الفروة ونحو ذلك. هنا يأتي سؤال أكيد الأخوة يتطلعون إليه لأن فيه خلاف قوي حتى عند علمائنا المعاصرين، وهو الإحرام بالإزار، هل يجوز أن يخاط ويوضع له رباط مغاط كما يقال؟ هذا اختلف فيه المعاصرون، أما الجمهور السابقين فلا، لكن المعاصرون اختلفوا في ذلك. وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يجيزه ويقول إنه ما ورد في هذه الأشياء، لكن بعد تأملي في هذه المسألة وكنت متوقفا فيها منذ فترة وصلت إلى أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الشيخ نفسه رحمه الله يقول يلحق بهذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ما هو في مثلها، كما أي شيء فصل على عضو، ثم ذكر الشيخ الكوت والمشلح ونحوها. فنقول هذه الوزرة هي موجودة الآن أيضا لباس إخواننا في اليمن، وموجودة في شرق آسيا، فما الفرق بين أن يخاط الآن الإحرام تماما ويفصل على العضو ويخاط ويضع له رقة، وما يسمى بالوزرة، أو عند أخواننا في اليمن أو شرق آسيا يلبسونه مفصل ثوب له، فما الفرق بينه وبين الفنيلة، وبين الفرق بينه وبين الكوت، وفرق بين المشلح؟ أنا عندي المشلح أسهل في هذه الحالة، قد أكون المشلح أنا أضعه بهذا الشكل بدون يدين أسهل، ومعك الشيخ يقول لا لا يجوز. ولا شك أن للشيخ له اجتهاده، وهناك من وافقه أيضا على هذا القول وهو إمام وعالم العلماء الأمة وبالذات في الفقه، يعني على إمامته العامة أيضا إمامة خاصة رحمه الله في الفقه، ولكنه علمنا رحمه الله لأننا لا نقلد أحد. فبعد بحث المسألة وبعد تتبع الأصول الشرعية وبعد ما قال به هو أيضا في مسائل أخرى، أرى أن التفصيل عن الإحرام وخياطته ووجود له رابط لا. لكن لو أن الإنسان ربطه بمشبك أو مشبكين لا يعد هذا خياطة، وهذا لا حرج فيه. والشيخ أشار إليه فيما يوضع على الإحرام فوق. الشيخ يقول إذا وضع الإنسان هذا الإحرام إذا خاطه يقول الشيخ ما يجوز، لكن لو وضع فيه مشبك أو مشبكين لا يضر. فأنا أقول هذا كذاك، لا أجد فرقا بينهما، بل إنني أرى أن وضع الإحرام فوق وخياطته الذي الشيخ يمنعه أخف من الإحرام الذي مفصل تفصيل كامل ومخيوط وله ربقة وله هذا لباس يستعمل طول السنة عند الناس. فالشرع جاء بهذا المنع كالسراويل وكالقمص وكالبرانس لا أجد خلافا فيها. فلذلك أبقى على الفتوى الموجودة عند علمائنا ومشايخنا بأنه المخيط أي هذا الحرام اللي يخاط الآن أرى عدم الجواز. نعم، ومع ذلك أحببت أن أبين أن الفتوى الأخرى للشيخ محمد لماذا؟ حتى لا يقع خلاف بين الأخوان، هي من مسائل الاجتهاد وقد قال بها عالم وإمام. فإذا وجدنا أحد يلبسها الآن في الحج لا ننكر عليه، ممكن أنا إذا استفتاني أحد أجبته، لكن إذا كان أخذ بفتوى الشيخ محمد أو غيره ممن أفتى بها، لأن هناك من أفتى بها غير الشيخ محمد، فهي من مسائل الاجتهاد التي لا يضر بإذن الله الخلاف فيها آدم كل واحد مجتهد واتقى الله جل وعلا في فتوى فلا حرج في ذلك. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسائل. بقي نقطة بسيطة يعني حول ما يتعلق التبان، هي سراويل قصيرة الأكمام، لأن لما يطلق السراويل هي السراويل الطويلة، وغالبا تكون مثل سراويل إخواننا في شرق آسيا باكستان والهند وغيره، بينما التبان هي السراويل القصيرة، فهي نوع من السراويل ولكن هذا اصطلاح، فهي كذلك أيضا محرمة. بقي الحديث الأخير نسيت أن أذكره، فهو صحيح، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكره، هذا صحيح. وما ذكره المؤلف من قطع النعلين أنه منسوخ، نعم هذا هو الراجح، لأنه ذكر القول وذكر الخلاف، الراجح نعم أنه منسوخ، لأن حديث ابن عباس كان في عرفة وحديث ابن عمر كان في المدينة، ولذلك فنقول هنا والمتأخر ناسخ، المتأخر ناسخ خاصة ما في زيادة حكم. فالصحيح أن الذي لا يجد نعلين أو خفين ويلبس ولا يحتاج القطع الآن، في الأول الأمر كان فيها قطع ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطعها لما فيها من فساد وذهاب الإشراط، فنهى عن القطع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أقوى ما يستدل به العلماء في ذلك رحمك الله، يقولون أن الذين في عرفة سمعوه ما سمعوه في المدينة، دليل على أن الحكم الأخير هو الصحيح أنها لا تقطع. إذا الإنسان انقطعت حذاء وفجأة الإنسان ما وجد إلا من يعطيه كندرة، نقول أنا أقول لا حرج في ذلك وليلبسها. لكن الشيخ محمد أشار لملحظ، وهذا من دقة الشيخ وفقه، قال لو كان راكبا في سيارة مثلا هو احتاجها في عرفة مثلا، نقول انقطعت حذاء ما وجد إلا كندرة، فبعض الأخوان قال أعطيك إياها فلبسها، لكن بالسيارة يقول أولى أن يخلعها لأنه لا أحتاج إليها ما دام في السيارة، فإذا نزل فليلبسها. وهذا من فقه الشيخ رحمه الله، وهي لفتة جميلة أن الشيء إذا جاء استثناء فلا يستخدم إلا ما في مجال استثنائه، أن الشيء إذا جاء استثناء أو الإباحة استثنائية يستخدم وقت الاستثناء فقط. فيقول ما دمت راكب من السيارة من عرفة إلى منى إلى مزدلفة أو من مزدلفة إلى منى وأنت محرم وكنت قد لبست هذه الكنادر التي نقول لا تقطعها، اخلعها وخلها أمامك ما تحتاج إليها، كأنك في الخيمة وكأنك في بيتك، ثم أعد لبسها إذا أردت أن تنزل. وهذا وجيه، قول وجيه، وحقيقة يدل على فقه الشيخ رحمه الله، والله أعلم. نعم. الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل، لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس، وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليهما. وكره أحمد الاستظلال بالمحمل وما في معناه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما أضحي لمن أحرمت له أي يبرز للشمس، وعنه له ذلك أشبه الخيمة. وفي حديث جابر أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها، رواه مسلم. وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا، قاله في الشرح. وله أن يتظلل بثوب على عود لقول أم الحسين: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. هذا فقط لطول النص. كل ما ورد لكم من أحاديث وآثار كلها صحيحة، سواء نص المؤلف على أنها في مسلم والبخاري أو آثار عن عمر أو عن ابن عمر أو عن ابن عباس، كلها صحيحة حتى ينتهي من قراءته، حتى من يريد يعلق ما الشيخ يقرأ أيسر له. نعم. ويباح له تغطية وجهه، روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم، وبه قال الشافعي. وعنه لا، لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة: ولا تخمر وجهه ولا رأسه، ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح، روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم رضي الله عنهم، لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم، وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، متفق عليه. واغتسل عمر وقال: لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، رواه مالك والشافعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة: تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء، رواه سعيد. وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس، لأنه لا يقصد به الستر، قاله في الكافي. كل الأحد يقول لكم صحيح. هذه مسألة، لكن فقط ربما الإخوان بعضهم يسأل: ما معنى تعال أباقيك؟ تعال أباقيك الآخر عبارة، يعني أي أينا أطول بقاء، كما قال استخدمها من طول البقاء في. وهذه مسألة سأخرج بعيدا عن الحكم هنا لمعنى لطيف جميل. سئل عن ترى كيف تعلمت الشجاعة؟ عن ترى بن شداد القائد الجاهلي العبسي، من أين لك الشجاعة؟ قال: تعلمت وأنا طفل. وكيف؟ قال: كنا نلعب أنا وزملائي بعض الأصبع، فأينا أبدى التشكي يعني خسر المعركة. يقول: عندما يعض علي بشدة وأريد أن أعلن أنني انهزمت، أقول: أكيد هو يريد أن يعلن أنه انهزم. يقول: فما هي لحظات إلا ينهزم. نعم. ففعلا يقول: تعلمت أن الشجاعة لحظة فاصلة، بين الشجاعة بين الهزيمة والنصر لحظة فاصلة. هذا عنترة الذي ضرب به المثل في شجاعته، وحق كذلك. يقول أحد الإخوان: طبقتها في الماء. يقول: إذا من قصة عمر: تعال أباقيك. يقول: عندما أريد أخرج أقول: لا، أكيد زميلي سيخرج. يقول: أحيانا يكون فرق ثانية أو نصف ثانية. نعم. يقول: بدأت أنتصر بهذا السبب، طبق نظرية عنترة. أردت أن أقول بالنسبة للأمة حتى انتصارها على عدوها، أحيانا لحظات الثبات، لحظات في ميادين المعركة. يقول الله جل وعلا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. عندكم إضافة أنتم، لماذا تنهزمون؟ أن لا تتصور الألم الآن والشدة التي عليك أنه هو سالم منها، هو غير سالم منها. إذن المسألة تحتاج مزيد من الصبر والمصابرة على اختلاف أنواع الجهاد والميادين وتنتهي. وقد تتبعت هذه المعاني في معاني كثيرة جدا بين الهزيمة والنصر، العامة والخاصة، يعني الخاصة الفردية. يعني بعض الناس مثلا قد يساوم على دينه ظرف مر به فيضعف ويقبل المساومة ويملى عليه ما يراد، آخر يصبر أحيانا لحظات، يعني أقول لكم أيام لا تعد في عمر الزمن شيئا، فيخرج منتصر. ثم تجد الآخر بعد فترة يندم ندامة، لا يتسلى بأهل ولا بحياة، وكل ما تذكر قصة يقول: يا ليتني صبرت مثل فلان، يا ليتني تحملت أيام أو أشهر أو ساعات، وكلها قصيرة جدا. فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يقومون. المعركة الآن مع أعداء الله شرسة، وخاصة ما يتعلق لإخواننا، ما يتعلق بإخواننا في فلسطين أو حتى في العراق، بأخص أهل السنة، هي بإذن الله أيام أو ساعات أو سنوات، وكلها في أمر زمن قصيرة. ولا أقول سينتصرون، هم منتصرون الآن، ثباتهم انتصار بحد ذاته، الثبات على المبدأ، على القوة، على الجهاد. فأقول هذه لفتات مهمة جدا أحببت أن ننبه الإخوان إليها في حياتهم فيما يتعلق بمعركة النصر والهزيمة على مستوى الأمة أو على مستوى الفرد. إذا ابتلي ما بين لحظة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ولك جاءت آيات الصبر في 90 موضع في القرآن لتربية الأمة على ذلك، فيصبح الأمر سهل وهين، ويعان الإنسان ويوفق ويسدد. هذا ما إشارة، وإلا الوقت يزاحمنا، لكن أحببت أن ننبه إلى ذلك خاصة في ظل الظروف التي تعيشها الأمة ويعيشها المسلمون في كل مكان. هذه المسألة يقول تعمد، لاحظ العبارة مرة أخرى، تعمد تغطية الرأس، بمعنى الإنسان لو غطى رأسه بدون تعمد من الآن نقول لا شيء. فتعمد تغطية الرأس، تغطية الرأس ذكر المؤلف فيها تفاصيل كثيرة، والناس بين مفرط ومفرط، هناك من لا يستظل ولا حتى في السطح في السقف. وكما تعلمون أن الرادبة سياراتهم مكشوفة، نعم، وبينما هناك من يتساهل في الأمر مع كل أسف، حتى ما كأنه خلع غطاء رأسه بما يضعه على رأسه. فالناس بين إفراط وتفريط. ولذلك أختصر لكم ما يتعلق بتغطية الرأس أن على أقسام، منها ما هو جائز بالنص والإجماع، ما مثل من لو لبد الإنسان رأسه بدهن قال أو عسل أو حتى حنة من أجل أن يمسك شعر رأسه إذا كان الشعر كثير، هذا لا حرج فيه ما دام القصد هو فقط، وقد هذا ورد فيه النص، لأنه رأيت النبي يقول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه هو صحيح، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، أي قد لبد رأسه. والتلبيد يكون بصمغ ويكون بدهن ويكون بعسل ويكون بنحو ذلك، هذا نوع لا حرج فيه. اثنين، أن يغطيه بما لا يقصد التغطية، بما لا يقصد التغطية، مثل أن تحمل على رأسك صندوق أو كرتون كما تحدث في الحج، هذا الحقيقة لا يقصد به التغطية فلا حرج فيه. النوع الثالث، أن يغطيه بما يلبس عادة كالطاقية والشماغ، أو يضع فوطة على رأسه، ما يقصد به التغطية، يستخدم سواء تغطية دائمة أو مؤقتة. من التغطية الدائمة مثل الشماغ والطاقية بجملة يعني، وأحيانا مؤقتة إذا وضع الإنسان على رأسه فوطة أو نحو ذلك بسبب حر أو برد أو نحو هذا، هذا نعم لا يجوز، هذا لا يجوز. النوع الثالث أو الرابع من هذه الأنواع، أن يضرر رأسه بشمسية، نعم، أو بمحمل، لأن لماذا المؤلف لاحظ وقال هنا أو استظلال بمحمل، وهذا قول مرجوح. أنا لما أعطيكم هذا التفصيل خلاص ما في داعي أرجع لما قال المؤلف، قول المؤلف مرجوح وضعيف ولا دليل عليه، وهجر هذا القول من سنوات، لكن كان قال به بعض الأصحاب في المذهب. فكذلك إذن مثل الشمسية أو محمل أو نحو ذلك، كل هذا نقول لا حرج فيه. أيضا هذا يقولون غير منفصل كالشمسية، أو منفصل كالخيمة أو السقف، هذا أيضا باب أولى لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة إلى مراه. إذن يأتي مثل ذلك الغلص في الماء كما في قصة عمر وهي صحيحة، لا حرج في ذلك، كل هذه لا تعتبر تغطية. فنخلص إلى أن التغطية الممنوعة الذي ورد فيها الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس العمامة ولا البرانس، هذه أدلة عدم جواز تغطية الرأس. أو في الذي وقفته ناقته ولا تخمروا رأسه، أي لا تخمروا، لا تغطوا. لماذا سمي المرأة لا خمار؟ لأنه غطاء. فلما قال لا تخمروا رأسه، لا يفهم البعض التخمير في الماء، لا كما في لغة العام كتخمير العجين أو غيره، لا يعني لا تخمروا رأسه أي لا تغطوا رأسه. فعندنا أحاديث صحيحة لعدم جواز تغطية الرأس للمحرم التي أشرت إليها، أنه لا يلبس العمامة ولا البرانس ولا تخمر رأسه، فتحمل على ما كان فعلا تغطية كالطاقية والشماء ونحو ذلك، وما عدا ذلك فلا نشدد فيه والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المسائل في مسائل تغطية الرأس. وبقي مسألة أخرى وهي تغطية الوجه. اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء في تغطية الوجه. ما هو سبب الخلاف؟ سبب الخلاف هو الاختلاف في صحة، لاحظ الرواية الموجودة عندكم هنا وأنا قلت لكم أنها صحيحة، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. فبعض الألفاظ قال ولا تخمروا رأسه بعد الألفاظ الصحيح، ولفظ آخر في الصحيح أيضا ولا تخمروا وجهه، بعض العلماء قال هذه زيادة شاذة فلم يصححها. فلذلك يقول ويجوز تغطية الوجه كما قال المؤلف هنا، وبعض العلماء صححها وهو الراجح كما صححت الحديث وقلت لكم صحيح. والذي ترجح لدي أن تغطية الوجه كتغطية الرأس، أن تغطية الوجه لا تجوز كتغطية الرأس، بل قد يكون أولى، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، خاصة أن وردت اللفظة واللفظة صحيحة. ابن حزم رحمه الله قال لا يجوز تغطية الوجه للمحرم في الحياة، أو عفوا قال لا قال يجوز أن يغطي المحرم وجهه إذا كان حيا، ولا يجوز أن يغطى وجهه إذا كان ميتا، أخذا بالحديث جمع بين الروايات. ولكن هذا قول فيما أعلم قال به ابن حزم رحمه الله. والذي يترجح لدي أن تغطية الوجه من محظورات الإحرام كتغطية الرأس. نعم، يبقى سؤال دقيق جدا. قد يقول البعض أنا ما أستطيع أنام إلا أضع على عيني شيء، هل أغطي عيني أو لا؟ الذي ظهر لي العرف يحدد ذلك، هل من غطى عينيه يقال غطى وجهه؟ الذي يترجح لدي أنه ما غطى وجهه، إذا وضع حاجة يسيرة جدا على عيني قد يضع النظارة ويضع تحتها قطن مثلا، فلا يعتبر هذا تغطية للوجه. فإلى الآن لا أجد حرجا، خاصة مع التوسعة الذي ذكرت لكم ومع أجانب العرف أيضا أنه لا يعتبر تغطية للوجه. وأيضا إذا أخذنا الاعتبار الخلاف القوي في تغطية الوجه أصلا، فيجعلنا نقول أن تغطية العينين لمن احتاج إلى ذلك لا أجد فيه حرجا، خاصة مثلا في مزدلفة الناس إنسان ينام وفي أنوار شديدة، بعض الناس ما يستطيع ينام إلا أن يغطي عينيه، أقول لا حرج، لأنه ليس هناك دليل صريح واضح في هذا كما بينت لكم، ولا يعتبر هذا تغطية للوجه والله أعلم. نعم. وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري. قال في الشرح فيحرم تغطيته، لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء رضي الله عنها أنها تغطيه، فيحمل على السدل فلا يكون فيه اختلاف. فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها، لا نعلم فيه خلافا، انتهى. بحديث عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أبو داود والأثرم. ولا يضر لمس المسدول وجهها، خلافا للقاضي. المسألة الأولى في حديث إنها تغطيه أن أسمى صحيح، هذا الأثر عن أسمى صحيح. أما الآخر الذي هو فإذا جاوز كشفناه، هذا المشهور عن عائشة رضي الله عنها قال عنه الألباني إنه ضعيف، كان الركبان يمرون بنا قال عنه الشيخ الألباني، روى أبو داود والأثرم قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله إنه ضعيف. نرجع إلى الحكم الذي ورد في الحديث أن المرأة لا تنتقب، ما فيه أنها لا تغطي وجهها، ولذا في فرق بين النقاب. النقاب هو الفتحتين بالعين في وسط الخمار، هذا هو النقاب. والآن انتشر كما تعلمون بين النساء، بل هداهن الله تفنن فيه بما يعتبر فتنة ويصل إلى التحريم. فنصل من هنا إلى أن النقاب لا يجوز. أما تغطية الوجه فالصحيح كما ذكر المؤلف هنا أجوازه، خاصة أن ثبت عن أسماء ولا في الحديث، وليس في الحديث ولا تغطي وجهها. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي جوامع الكلم، قال ولا تنتقب المرأة، ما قال ولا تغطي وجهها. بينما في لفظة مسلم التي مرت معنا سابقا أنه قال ولا تخمر وجهه. إذا كان نص على الرجل أنه لا يخمر وجهه لا يغطى، وهنا لم نتحدث عن تغطية المرأة لوجهها، دليل أن لا حرج في تغطية الوجه، لكن في النقاب. وقد يكون فيها لفتة والله أعلم أنها نوع من الزينة. النقاب الحقيقة مهما كان حتى لو كان للحاجة هو نوع من الزينة لا شك، لأنه يبرز العينين والعينين أجمل ما في المرأة. وقد يشغل الإنسان في نظر لعيني المرأة، أقول هذا التماسا للعلة، ولا إذا جاء النص ما نبحث عن العلة، لكن تبجيل لماذا؟ أما تغطية الوجه فلا شيء فيه. لكن العلماء جمعوا بين هذه الأقوال وما ورد عن بعض نساء الصحابة وأثر عائشة وإن كان ضعفه البعض، فيقولون أن الأولى أنها تكشف وجهها إلا عند الرجال الأجانب. ما الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق أن بعض الإخوان يحرم على أهله إذا جلسوا في الخيمة، بعض النساء في الحج من عفافها وطهرها وسترها وحيائها ما تكشف وجهها ولو كانت في خيمة. بعض الإخوان يحرم على زوجته أو على أمه أو على أخواته أو يفتي النساء، لا بد أن تكشفن وجوهكن، ما في دليل، حتى لو كانت في الخيمة، حتى لو لم يكن عندها رجال. خاصة الأمور الحج ما تخلو من فتح خيمة، من في الحملات، في إشكالات كثيرة جدا. لكن نقول إن كان ما عنده أحد فالأولى أن تكشف وجهها، والأحوط لا من باب الوجوب. ففرق بين المسألتين، أما المحرم فهو النقاب والله أعلم. بقي هنا يقول ولا يضر لمس المستول وجهها. ماذا يقصد المؤلف؟ ما تلاحظون بعض الأخوات بعض النساء تضع أشبه ما تكون بالعمامة، ثم تضع في الحج تضع الخمار في الحج بالذات حتى تقول ما يلمس الخمار الوجه. هذا قال به القاضي رحمه الله، القاضي عياض قال به أنه إذا سدلت الخمار لا يمس الوجه. المؤلف نص هنا قال ولا يضر لمس المسدول، وهو يعني الخمار، فالغطاء أنه يلمس وجهها ما في حرج. وهذا هو الصحيح، أنه لا حرج أن تغطي وجهها وأن يمس وجهها، خلافا للقاضي رحمه الله. وينبه لذلك بعض الأخوات، وقول القاضي لا دليل عليه، وإن كان القاضي معروف بفقهه وعلمه رحمه الله. نعم، أنا أودي نكمل ولو فقط موضوع الطيب حتى أنتقل لأن بعض الأخوات عاتب علي فيما يتعلق بالأسئلة، وأحاول اليوم أن أمر على عدد كبير من أسئلتكم باختصار إن شاء الله، بس نكمل ما يتعلق بالطيب فقط، ونكمل بقية المحاضرات في الدرس القادم إن شاء الله. سم. الثالث قصد شم الطيب، لقوله في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه ولا تمسوه بطيب. قال في الشرح أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب، ولا يجوز له لبس ثوب مطير. ويا شيخ فهد معذرة، يعني أشوف بقي ربع ساعة فقط، وفي تفاصيل فيما يتعلق بالطيب وأشكال الأخوة ذكرني بها الآن. واحد من خامر أحد المفتين قال وأنا ذاهب أريد أطوف شربت شاهي، فسأل الشيخ في سكر ولا ما في سكر، فقال والله الشيخ ما أدري لكن أناسي. بعض الناس يتشدد في أمور كثيرة، لعلي حتى أفصل فيها إن شاء الله، وأجل موضوع الطيب إلى الدرس القادم، لأن فيه إشكالات والصابون وبعد حتى وصلنا لأمور حقيقة مشكلة، يعني تشدد بعض الأخوان بشكل ما أرى أن له أصل، فاعذروني لأن لو جلست أفصل ذهب الوقت كله، فنؤجله إن شاء الله. نقف عند الثالث قصد شم الطيب للدرس القادم بإذن الله. وأؤكد على الأخرى مرة أخرى ما قلت أن كتاب الحج سنبدأ في نهايته في يوم السبت 23 من المغرب إلى صلاة العشاء قراءة وشرحا، وبعد العشاء إجابة على الأسئلة في كل طول الأسبوع إلا إن انتهينا قبل ذلك. لماذا؟ لأنني أحرص على أننا يوم واحد من ذي الحجة اليوم الأحد، وإن كان فيه دراسة وفيه عمل، ألا يكون فيه درس، لأنه كما تعلمون من أيام العشر وقد بعض الإخوان يصوم وقد يشق عليه، إن لم نضطر له اضطرارا فلن نأخذه إن شاء الله. إذن يوم الأحد القادم باقي كما هو إن شاء الله يوم. أما الدورة يعني لإكمال الكتاب فمن يوم السبت 23، بارك الله فيك. الآن معي مجموعة من الأسئلة وسأجتهد في إجابة عليها. السؤال الأول، أحد الأخوة يسأل عن هذا الأخوان، بعضهم يقول نصلي فوق في المسجد، ما نعلم يكون في زحام ونصلي فوق ونكتشف أن في جماعة، يعني كلهم فاتتنا صلاة المغرب صلت تحت، فهل صلاتنا باطلة؟ أقول لا، ما دمتم لم تعلموا أن في صلاة وفيه فاصل ما أرى، ليس لا يدخل عليكم النهي لأنكم لم تقصدوا ذلك ولم تعلموا به، والله أعلم. هذا الأخ يتكلم عن موضوع سبق الكلام فيه مرارا فيما يتعلق بالخلاف والفرقة. يا أخي الخلاف والفرقة، تكلم بعض الناس بعضهم بعض، قل أن يفتح الإنسان بعض مواقع الانترنت وخاصة الساحات إلا يجد كلام في العلماء والدعاة وطعن بعضهم وتحذيب الأمة. حتى نستجد أحد الدعاة أحد العلماء يقول يقسم بالله أنه ليس مرتبط ولا منتمي لجماعة، فيأتي ناس يقول إلا أنت منتمي لجماعة. أولا طيب، هو يقول لك الآن لست منتمي لجماعة، لماذا هذا التقسيم والتقسيم؟ ثانيا، هل انتماء لجماعة إذا كانت من جماعة أهل السنة جريمة؟ سئل الإمام الشيخ ابن باز رحمه الله في مجلة الحرس الوطني، أنا أخطأت ما حفظت العدد، عن حكم الجماعات الإسلامية هل هي بدعية؟ قال لا تختلف، قال الجماعة الإسلامية التي ليس فيها بدعة ليست بدعية، نعم، وبعض البلاد تحتاج إليها ويجب العدل معهم، ففصل تفسير رائع رحمه الله. وبعض الناس الآن يجعل هذه القضية كأنها من قضايا الولاء والبراء، الأمر يختلف أخوان، الجماعات كالأفراد، الجماعات كالأفراد، إذا كان اجتماع على حق الجماعة ما وافق الحق وإن كنت أحسن، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، إن كان على سنة وعلى هدى فهي مشروعة، إن كانت على بدعة أو فيها تعصب أو تحزب لغير الله ففيها من الأخطاء والنقص بمقدار ما فيها، وما أتيت الأمة إلا من قبل هذا البلاء. ولذلك أريد أخبركم أنه اليوم إن شاء الله سيصدر بيان من عدد كبير من المشايخ، لا ليس عدد كبير لكنهم إن شاء الله أنهم بعضهم من كبار علمائنا، حول نداء موجه لإخواننا في العراق لأهل السنة، لأن أكبر مشكلة تواجه أهل السنة الآن هي تتعلق باجتماع كلمتهم في هذه الأزمة، إذا اجتمعت كلمتهم وتوحدت آراهم فهم منتصرون بإذن الله، وهم الآن منتصرون الحمد لله. وأخشى ما نخشى على أخواننا أهل السنة في العراق الآن هو من التفرق والتشتت والاختلاف ودخول التحزب والعصبية، ولذلك بعض العلماء كتبوا بيان حسب علمي أنه سيصدر هذه الليلة وقد ينشر في موقع المسلم بعد العشاء، في نداء موجه لأهل السنة في العراق حول اجتماع كلماتهم. ولعلي لا أفشي سرا إذا قلت بلغني الآن ورقة جاءتني أن شيخنا الشيخ سفر شفاه الله وقع على هذا البيان، وهذا يسر الحقيقة، لأن الشيخ منذ فترة انقطع عن الساحة بسبب مرضه، فتوقيعه على هذا البيان أو هذا النداء لما عرف عن الشيخ من حرصه على الاجتماع وتوحيد الكلمة، وأيضا إلى أن الشيخ بدأ يزاول شيئا مما تنتظره الأمة، وهذا بفضل الله جل وعلا، ثم دعاءكم ودعاء بدعاء من دعائكم ودعاء إخوان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. والبيان سيصدر إن شاء الله وينشر في موقع المسلم هذه الليلة إن لم يجد إن تم، لأن ما عندي خبر يقين متى سينشر، لكن هذا أغلب الظن والله أعلم. هذا كثير من الإخوان يشكو من قضية الشهوة، مع أن يقول أنا واظب على الصلوات وواظب على قراءة القرآن وحضور الدروس. في قاعدة سبحان الله تأملتها وذكرتها في محاضرة اعتصام النكد قبل سنتين، وقفت عند قوله تعالى وسنمر عليها إن شاء الله في سورة العنكبوت، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فوجدت قاعدة يسمونها أحيانا القاعدة المقلوبة أو القاعدة الاستكشافية، لا يهم المصطلح. إذا أردت أن تعرف مقدار ما نقص من صلاتك فانظر إلى ما تعمله من محرمات مما يخالف أمر الله. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، فالصلاة الحقيقية إذا صليتها كما شرعت لا بد أن تنهاك وتمنعك من المنكر. فإذا وجدت أنك ارتكبت منكرات فالأصل أين نشاء في الصلاة. إذا أردت أن تعرف صلاتك هل هي كاملة ولا غير كاملة، صلاتك هل هي استقيمة أو لا، انظر المعاصي التي تقع فيها، فبمقدار ما عندك من المعاصي هو نقص في الصلاة، وبمقدار ما تتم من الصلاة تنقص المعاصي. هذا كلام الباري جل وعلا. ولذلك ماذا قال قوم شعيب؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ قال نعم. يقول سفيان نعم والله إنها تأمره، لأن صلاة شعيب كاملة غير ناقصة، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهم مشركون أدركوا أن صلاته هي التي منعته من تطفيف الميزان والمكاييل والموازين ومن بخس الناس أشياءهم. إذا أردت أن تعالج هذه المشكلة يا أخي أنا أعيدك إلى الأصل للصلاة، اضبط صلاتك وستحل المشكلة بإذن الله. كذلك تدبر القرآن، وقد أشرت إلى ذلك مرارا، فهذه إشارة لمثل هذه المشكلات، وآمل من المربين أن يعنوا بهذا الجانب في التربية. إذا جاءك خلل ارجع للأصل. أحيانا بعض المواعظ التي قد تلقيها ما تؤثر في الشاب، لكن لما تعطيه السر والخلل ينتبه إليه ويزال بإذن الله. هذا أخي يقول: بلغت 15 عاما وأستطيع الحج ومتوفرة كل السبل، لكن والدي يمنعني، يقول انتظر بعد سنة سنتين. أقول: في هذه الحالة لعلك معذور في هذا الجانب إذا كان وجهة نظر والدك معتبرة. كيف معتبرة؟ قد يكون والدك خائف عليه، والأب يرى ما لا يرى الابن، هذا عمره 15 عاما ما يمكن يقدم رأيه على رأي أبيه، وأبوه وإن كان يرى في حملات وإن كان، لكن يريد أن يذهب ابنه مع من يثق فيه. فأقول: إذا كنت لا تعلم سببا لأبيك إلا أن الحرص عليك وعلى البحث عن رفقة مناسبة، أو قال لك سأحج أنا وإياك بعد سنة، فلا أرى حرجا في الانتظار. أما إذا كان مجرد المنع فلا يجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا أخي أكد ما قلتهن لهن لمن مر عليهن أنه على عدم وجوب الإحرام إلا لمن الحج والعمرة، وهذا واضح وقررته في درس ماضي. هذا الأخ يقول: أرغب في الزواج لكن أخشى أن يؤثر على عطائي في العلم، وعلى أبدا أقول تزوج واستعن بالله ولا عليك. أحيانا بس اختر الزوجة المناسبة التي تعينك على طلب العلم، وبعض الحجج التي يذكرها بعض الشباب غير صحيحة. نعم. هذا أخ يقول: أنا أعمل في الرياض وبلدي يبعد 300 كيلو وأرجع كل أسبوع لأهلي، فما هي أحكام السفر؟ الذي أرى مثل هؤلاء أن يكون له أهله وإقامته، كل أسبوع يسافر لأهله للإقامة ليس للزيارة، وهو مقيم مثلا في الرياض لا يحق له أحكام السفر إلا في الطريق فقط، لأنه تعتبر الرياض إقامة له، مكان إقامة، وبلده مكان إقامة. أما إذا كان يذهب لأهله فقط من أجل الزيارة والبر بوالديه، وإلا بيته وأهله في الرياض، لا نقول: حتى لو ذهبت إلى والديك هناك ما دمت لست مقيما فلا مانع أن تقصر معهما، والله أعلم. يا هل تقول الأخ: هل يجوز المعلمات، مجموعة من المعلمات مع السائق داخل البلد؟ نعم يجوز ما دمنا جمع من النساء وأمنت الفتنة. تقول: طيب ماذا عن الأخيرة؟ هذه مشكلة صحيحة، وأكثر ما تقع المشكلات مع الأخيرة. أقول: لا يجوز أن تخلو ولا أمتار، إلا أستغفر الله أقول أمتار جارتها يعني، لكن أن يخلو بها ولو للشارع الآخر فلا يجوز، هذه خلوة شرعية. ولذلك لا بد أن يوضع حل لهذا، مثل أن يكون يبدأ بأختين متقاربتين، أو تكون معه زوجته كما هو الله، أو محرم له السائق حتى لا يكون هناك خلوة. يقول: ما القول الراجح في تفضيل الإمامة على الأذان؟ لا شك أن الإمامة أفضل من الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن حق الإمامة هو الأعلم، وهو الأعلم بالسنة وأعلم بكتاب الله، ما وجدت هذه الشروط في الأذان، فدليل على قوة الشروط في الإمامة أن الإمامة أفضل، ومع ذلك فالمؤذن له فضل. أكفي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. يقول هذا هل هناك نصيحة توجيهها لمدخن؟ فيه فقط أذكر قصة ذكرها لأحد مشايخنا. يقول إن شخص وجيه من الوجهة في زمن من الأزمان بل بالدخان ويقول الناس دلوني على طريقة لترك الدخان، فكل من أعطاه طريقة طبقها يومين أو ثلاثة ما نجحت معه. يوم من الأيام قال من أعطاني طريقة أقلع فيها عن الدخان فله جائزة كذا وكذا. قال واحد أنا. إيش عندك؟ قال تحتاج عزمة من عزمات الرجال فقط، أتاه من نقطة القوة اللي فيه لأن هذا زعيم وسيد لقومه، فقال خلاص انتهيت فترك الدخان. عزمة من عزمات الرجال. وأذكر قصة شخص أعرفه شخصيا توفي رحمه الله، كانوا يذهبون إلى قديم هذا الكلام مع أنني أدركت هذا الرجل، يذهبون إلى الشام وغيرها وبسبب مخالطتهم في التجارة بولوا بشرب الدخان عوام. فيوم من الأيام تقدم ليصلي بالناس هو هذا الرجل، فلما أراد تقدم قال واحد جره من ثوبه قال ارجع ما تصلي فينا أنت. قال تقصد ما أصلي فيكم لأنني مدخن؟ قال نعم. قال أشهد الله جل وعلا ثم أشهدك أنني تبت إلى الله، الله أكبر، خلاص تاب إلى الله حتى مات. هذه عزمة من عزمات الرجال، انتهى خلاص، ما هان عليه أن يأخذ من المحراب لأنه ما يسهل هذه. فحقيقة كل إنسان له ما يناسبه في أن يقلع عن هذا البلاء والله أعلم. هذا سؤال يقول هل يعتبر ابن بنت الزوج محرم؟ نعم، ابن بنت الزوج يعتبر محرم ولا شك في ذلك، وتعتبر زوجة جده لأمه تعتبر على لغة الناس تقول أحد يسميها خالة وأحد يسميها عمة، الشاهد أنها محرم وهو محرم لها. نعم. هذا يقول شخص ذهب إلى العمرة في شوال أو ذي القعدة ثم رجع للرياض، الآن يريد حج، هل يعتبر متمتع ولا مفرد؟ قلت لكم إن السفر يقطع التمتع، ما دام رجع إلى بلده إلى الرياض يقطع التمتع، فهو بإمكانه أن يحج قارنا أو متمتعا أو مفردا، وما حجه وما أخذ من عمره لا يؤثر فيما سيأخذ مستقبلا. هذا أخي قلت في والدي رحمه الله وله أرض مع شريك له وفي آخر سنة لم يزكوا عنها، وأظنها للتجارة، هل فيها زكاة؟ إذا غلب عليها التجارة ففيها زكاة ما قبل وفاة والدك إذا رحمه الله إذا كان قصدها للتجارة. هذا سؤال دقيق. هذا أخي يقول بعض الأخوان بسبب الظروف الآن والمشكلات يقول خلاص تعبنا من الوضع نبغى نذهب للجهاد، نعم نبغى نجاهد في العراق ولا في الشيشان ولا في، فهل هذا في جهاد في سبيل الله؟ أجاب عن هذا سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وقد سمعته بإذني، قال هذا لم يخرج لإعلاء كلمة الله، هذا خرج ليتخلص من المصائب التي فيها. ما نقول ليس مجاهد، إن شاء الله يكتب له أجر الجهاد على نيته، هذا تعقيب عندي، لكن قال هذا ما خرج على كلمة الله، هذا بسبب الضغوط، نعم، وسبب ما يلاقيه، قال إذا الحل نذهب نجاهد، هذا ما خرج، فالصحيح نعم هذا نيته مدخولة، فعليه أن يجدد نيته ويتق الله جل وعلا. هذا الأخ يقول النسخة التي معك فيها بعض الأخطاء، بينما فيه نسخ طبعة المكتب الإسلامي ليس فيه أخطاء، قلت لا هذه هي طبعة المكتب الإسلامي ونسخة قديمة، نعم طلعت طبعات قد صححت فيها الأخطاء وهي موجودة مع عدد من الأخوان، لكنني باقي على هذه النسخة لأن عدد من الأخوان الذين بدأوا معي الدرس قبل 20 سنة لا زالت معنا هذه النسخة وهي أيضا طبعة المكتب الإسلامي، فأنا أقرأها من أجل تصحيح ما قد يوجد مع الأخوان من أخطاء، وإلا فقط كما أشار الأخ ظهرت نسخ جديدة الآن ليس فيها أخطاء، فبالإمكان الجمع بينهما، من معه النسخة القديمة يصحح كما نصحح أو يرجع للنسخ الجديدة التي ليس فيها أخطاء والله أعلم. هذا سائل يسأل وقد سبق أن أجبت عنه لكن لكثرة السؤال عنه أعيده، يقول نلاحظ بعض الأخوان إذا صلى يغير مكانه من أجل أداء السنة الراتبة، هل هذا أصل؟ اختلف العلماء، وردت في ذلك بعض الحديث والصحيح أنها ضعيفة، ليس هناك حديث صحيح نص على تغيير المكان بين النافلة والصلاة، لكن ورد حديث استنبط منه بعض العلماء هذا المعنى وحديث معاوية كما هو حديث صحيح كما تعلمون في مسلم، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. قال الخروج يعني هو تغيير المكان، بعضهم خص هذا بالجمعة وبعضهم قال لا الحديث عام، لكن ثبت من فعل السلف رضوان الله عليهم من فعل ابن عمر وغيره أنهم يغيرون أماكنهم. وفي آثار عن الصحابة، وأختم هذا الجواب لأن بجواب لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. السؤال يقول: سماحة الشيخ، هل ورد في تغيير المكان لأداء السنة بعد الصلاة ما يدل على الاستحباب؟ أجاب سماحته رحمه الله: لم يرد في ذلك فيما أعلم حديث صحيح، ولكن كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكثير من السلف يفعلون ذلك، والأمر في ذلك واسع والحمد لله، وقد ورد فيه حديث ضعيف عند أبي داود رحمه الله، وقد يعضله فعل ابن عمر وغيره من السلف. إذن فأرى أنه لا حرج، لكن لا يشدد في ذلك، والمسألة واسعة. بعض العلماء استنبط أنه لتكثير مواطن السجود فما بكت عليهم السماء والأرض، قالوا مقصود الأرض مواطن السجود لأنها تبكي على الإنسان مواطن سجوده. فسابقا ذكرت لكم قصة ليسمح لي الشيخ بذكرها، عجيبة جدا. هذه القصة حدثت منطقة قريبة من الرياض، يحدثني فيها أحد القضاة، يقول: دخل علي رجلان، وذكرت لكم في الماضي أعيدها، والذي يحدثني فيها القاضي نفسه، يقول: جاء إلي رجلان وقالوا: توفي عندنا رجل تبعد من الرياض، من قرى الرياض القريبة. هذا الرجل كان عنده يوميا يصلي الضحى عند نخلة، يوميا يصلي صلاة الضحى ركعتين أربع ثمان عند نخلة في مزرعته. يقول: فيوم من الأيام قال للعامل عندها: أنا لن أصلي الظهر اليوم معكم، سأصلي مع الجيران ليزور جار الله. يقول: فلما ذهب رجع الذي يتحدث العامل الآن بشهادة الشهود الذين جاءوا للقاضي في الرياض. يقول: لما رجع بدأ يصلي في مكانه، نعم الذي يصلي فيه. يقول: فعلا صلى ما كتب الله له، ثم سقط وتوفي رحمه الله. يقول: جئنا وأخذناه. يقول: جئنا بالعامل يذكر لنا القصة. يقول: ونحن واقفون عند النخلة وهو يذكر لنا القصة، يقول: انهزعت النخلة حتى سقطت على مكان السجود أمام أعيننا وماتت. نعم، يعني النخلة القائمة سقطت. يقول: ونحن نرى ذلك، فماذا نفعل بالنخلة؟ يقول: اقطعوها واحرقوها، لا يجي أحد بعد يعبدها ولا يتبرك فيها من أولاده، وإلا من باب سد الذرائع. صحيح. فيا أخوان، فما بكت عليهم السماء والأرض. قال بعض العلماء: تغيير الأماكن نجي تغيير أماكن السجود ليكثر لك الشهداء يوم القيامة. أسأل الله يجعلنا إياكم منهم، والأمر واسع، وأقف عند هذا الحد، وأنهيت الأسئلة القديمة. بقيت أسئلة إن شاء الله نؤجلها الأسبوع القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونواصل بعد التفسير بعد الأذان إن شاء الله.